آسيا. هنلتقي مع فن أصيل من نبع مصر الشديد الأصالة، وكلام راقي دون إسفاف، وصوت له عبق الصعيد والرجوع لك. مين؟ شوقي القناوي. ويا مصر يا بلد النعمة، إن شاء الله اللي يكره الكيامة. شوقي القناوي وللسلام فرحان وبغني، كانت أغنية من ضمن سهرة مع الفن الشعبي قدمتها الأستاذة عايدة مرسي في 10 أبريل عام 1979 كانت التسجيل. Thank you. بتكسر فيه وبخف اللي حتى بيه عذاب.